لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الحج، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. قال: باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعا. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. قال: وكانت تحت المقداد، رضي الله عن الجميع. قال: باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. هذا التبويب من الإمام النووي رحمة الله عليه فيه فقه المسألة، وأن النووي رحمه الله تعالى قطع برأي فيها، فإن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فالإمام مسلم، الإمام النووي رحمة الله عليه، في هذا التبويب قطع بالحكم. على فكرة التبويب ليس تبويب مسلم، يعني الإخوة حتى اللي بيحضروا يعني معنا جدد، التبويبات الموجودة هنا أو في صحيح مسلم، شرح صحيح مسلم، هذه التبويبات كلها تبويبات الإمام النووي رحمه الله تعالى. والنووي هو الذي جعل أبواب على كتاب مسلم، وأما كتاب صحيح مسلم ليس فيه تبويبات كالبخاري. البخاري، الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب أبوابا وجعل من هذه الأبواب يعني تقسيمات، بل ويجعل في تبويبات يجعل فيها فقه، ويعني يتكلم فيها بإشارات ونحو ذلك. النووي رحمة الله عليه لما جاء يشرح صحيح مسلم فجعل هذه التبويبات التي تشبه تبويبات البخاري، يظهر فيها مذهب من؟ مذهب النووي، وأحيانا يعني يشير فيها إلى مذهب مسلم رحمه الله تعالى من خلال الأحاديث التي في الباب بهذا التبويب. قال: باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. يعني يجوز للمسلم أن يشترط بعذر المرض التحلل. وهذه المسألة تظهر من الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة رضي الله عنها دخل على ضباعة بنت الزبير. وضباعة بنت الزبير رضي الله عنها هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بنت الزبير ابن عبد المطلب، فالزبير هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، وضباعة هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها: أردت الحج؟ يعني أنت تريدين الحج، يعني كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها بالعمية، يعني نفسك تحجي؟ نعم. قالت: والله ما أجدني إلا وجعا، يعني ما يمنعني من الحج إلا أنني وجعا. وجعا يعني في مقدمات المرض، ما قالت ما أجدني إلا مريضة ونحو ذلك بكذا، قالت ما أجدني إلا وجعا، يعني أنا في مقدمات مرض أو نحو ذلك. وأخاف، وتقدير الكلام، أخاف أن إذا خرجت إلى الحج قال لا أكمل بسبب الإيش؟ المرض. قال فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، يعني اخرجي للحج لا تمتنعي بسبب المرض، وقولي وأنت عند الإحرام قولي اللهم محلي حيث حبستني. اللهم محلي من الإحلال والتحلل، من الإحلال والتحلل وليس من المكان وهو المحل. فاللهم محلي حيث حبستني يعني اللهم اجعل لي هذا رخصة لي أن إذا منعت بسبب المرض عن إكمال السير إلى بيتك فيكون تحللي من الإحرام حيث حبستني، حيث هذا المكان الذي وقفت عنده لا أقدر على إكمال السير. وعليه العلماء قال طائفة منهم وهو الأكثر وهم الأكثر قالوا يجوز للإنسان أن يشترط عند إحرامه بمثل ذلك، بمثل ذلك لا سيما إذا كان يظن مانعا يمنعه من إكمال السير والسعي إلى البيت، يظن مانعا يمنعه من إكمال السير والسعي إلى البيت كالمرض كحبس العدو ونحو ذلك وكأمن الطريق ونحو ذلك، إنه يظن أن الطريق غير آمن فقد يرجع أثناء الطريق إنه فيه على الطريق ما يمنع، أو إنه بالحال العصري بتاعنا ده قد يدخل فيها الإجراءات اللي هي الإدارية يدخل والله أعلم، وهو إن الإنسان ممكن يجد نفسه وهو على الطريق انت مالكش تأشير الدخول مثلا، او انت ليس لك اجراءات الدخول ونحو ذلك، فهل له ان يشترط؟ على هذا الحديث يجوز له ان يشترط ويقول عند الاحرام اللهم محلي حيث حبستني. لماذا هذا الاشتراط؟ لماذا جعل هذا الاشتراط؟ ها لماذا؟ ها حتى لا يكون فدية؟ لا، هو الجواب ها انه لانه لا يجوز التحلل من الاحرام اصلا، لا يجوز التحلل من الاحرام، لا يجوز الانسان يتحلل من الاحرام الا حتى يبلغ الهدي محله، قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، لا يجوز للإنسان يتحلل من إحرامه. ولذلك لو أن إنسانا مثلا أحرم، يعني حصل مرة في السفر وإحنا مرة في عمرة واحد أحرم من الميقات وبعدين حب هو يطلع من الميقات، يعني وإحنا في الطيارة أو كنا في مركب مش متذكر قوي، إن هو هينزل يعمل عمرة وكنا نازلين المدينة، يعني كنا ساعتها رايحين المدينة، فبعض الإخوة استثنوا الأمر بأن هم هينزلوا يروحوا مكة يعملوا عمرة ويلحقوا بالركب فين؟ في المدينة. فالأخ هذا كان من ضمن المجموعة التي أحرمت في وسيلة النقل أو غيره وهينزل على مكة، فلما اقتربنا من مكة وكنا في جدة مرضت والدته أو نحو ذلك، أو خاف على والدته أنها تروح المدينة لوحدها، فماذا فعل؟ تحلل من الإحرام، وهذا حرام ولا يجوز، وهذا حرام ولا يجوز، ولذلك هذا عليه دم. لماذا؟ لأن الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، ولذلك فالأكثر من العلماء على هذا الشرط، وإن كان الإمام مالك وأبو حنيفة قد منع، والحديث حجة، والحديث حجة في ذلك. ثم قال باب جواز اشتراط المحرم التحلل، ثم قال باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض. باب إحرام النفساء واستحباب، مالك وأبو حنيفة منع، لكن الحديث حجة ولعله لم يبلغهم الحديث. قال: باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس. نفست يعني حصل لها ولادة، والنفاس يكون بعد الولادة، وذلك لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة أبي طالب، زوجة أبي طالب، وهي ليست أم عائشة، إنما هي تزوجها أبو بكر رضي الله عنه بعد من؟ بعد جعفر الطيار رضي الله عنه. نعم. فخرجت أسماء حاملا، ومجرد ما اقتربت من يعني ذي الحليفة اللي هي دلوقتي مسميها ايش؟ أبيار علي. فمجرد ما اقتربت من ذي الحليفة حتى اسمها الشجرة، والشجرة هذه قبل ذي الحليفة بقليل، يعني بعد ما طلعت من المدينة مباشرة، فما إن دخلت منطقة الشجرة هذه حتى نفست رضي الله عنها، أو نفست رضي الله عنها، يعني ولدت وأصابها النفاس. قيل سمي النفاس نفاسا لخروج النفس، لخروج النفس، يعني تلد المرأة تخرج نفسا. قالت: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. النبي صلى الله عليه وسلم لما ولدت أسماء بنت عميس ظنت ماذا؟ ظنت أنها لا يحل لها أن تحرم وكذا ونحو ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها بأن تغتسل وتهل. تهل يعني ماذا؟ يعني تحرم، تهل بالإحرام، يعني تحرم. وهذا فيه دليل على ماذا؟ على أنه لا يشترط في الإحرام ماذا؟ الطهارة. لا يشترط الطهارة، فيجوز للحائض ويجوز للنفساء أن تهل. طب لو فرعنا كده تفريع، والجنب يجوز له ذلك؟ ده لو افترضنا يعني إن الجنب من مستحبات الإحرام ماذا؟ الاغتسال. لكن لو فرض مثلا إنه واحد جنب وقالوا له خلي بالك الميقات أهو خلاص، وبعد دقيقة واحدة هنعدي الميقات، يعمل ايه في الوقت ده؟ يحرم في هذا الوقت. نعم. فهذا الحديث فيه دليل على صحة احرام النفساء، وكذلك فيه دليل على ماذا؟ استحباب اغتسال المحرم حتى ولو كان ايش؟ حتى ولو كان محدثا حدثا اكبر، ان يستحب له حتى لو كانت المرأة حائضا او نفساء يستحب لها الاغتسال. وفي هذا الحديث ايضا يستحب، فيه دليل ايضا على انه يجوز للنفساء وللحائض فعل سائر افعال الحج الا الطواف، فعل سائر افعال الحج الا الطواف. قال: باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض. نعم. ثم قال: باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه. كل هذا التبويب النووي رحمة الله عليه جعل فيه مسائل. المسألة الأولى أنواع الإيش؟ النسك. المسألة الثانية جواز إدخال الحج على العمرة. المسألة الثالثة متى يحل القارن من النسك؟ الحقيقة قبل أن نقرأ أحاديث هذا الباب انتبهوا معي لهذا التمهيد لماذا؟ لأن هذا التمهيد سيسهل علينا فهم الأحاديث وجمع ما اختلف فيه بين العلماء فيما ورد في الأحاديث، لأنك ستجد في الأحاديث حديث يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، وحديث قد يفهم منه أنه حج قارنا، وحديث يفهم منه أن عائشة أهلت بالعمرة، وحديث يفهم منه أن عائشة أهلت بالحج. وهذا جعل خلاف بين العلماء في هذه المسائل. فسنذكر خلاصة ثم نقرأ الأحاديث. الخلاصة أن النسك ثلاثة أنواع، ده ابتداء كما قال النووي: إفراد تمتع قران، وكما ذكرنا في يوم السبت في درس الملخص أن الإفراد هو أن يحرم بالحج في أشهره ويفرغ منه ثم يعتمر. إن الإفراد إنه يفرد يحرم بالحج فقط، يعني هو جاي عند الميقات ينوي ماذا؟ حج فقط، ويخلص الحج وينتهي من الحج، وإذا شاء في سائر العام أن يفعل ماذا؟ أن يعتمر. ده الإفراد. لا، أهل البلد دي حاجة تانية، خليك الأول في العموم ماشي. التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحج في عامه. التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أشهر الحج اللي هي ماذا؟ شوال، ذي القعدة، ذي الحجة. يبقى لازم العمرة تكون في واحدة من الايه؟ واحد من الايه؟ ثلاث شهور دول. ثم يحج في عامه، يبقى الحج لازم يكون في نفس الايه؟ الشهور دي، في ايام الحج دي. وصورة ذلك انه يعتمر ويتحلل ثم بعد ذلك يحرم في يوم التروية. ده التمتع. القران ان يحرم بهما جميعا، من الميقات يحرم بالإيش؟ بالحج والعمرة معا، وعليه يؤدي الحج والعمرة في نسك واحد، طواف واحد، سعي واحد، وهكذا. نعم. فنكمل التمهيد حول حجة النبي صلى الله عليه وسلم. هل حج النبي صلى الله عليه وسلم متمتعا أو قارنا أو مفردا؟ التمتع لا خلاف بين العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إيش؟ متمتعا، لأنه قال: لولا أني سقت الهدي لا تمتعت بالعمرة إلى الحج، وأمر أصحابه أن يفعلوا ذلك. طيب، هل حج قارنا ولا مفردان؟ في خلاف بين العلماء في هذا، لكن الأصح أنه صلى الله عليه وسلم حج مفردا، أي أهل بالحج مفردا، ثم أدخل عليه صلى الله عليه وسلم العمرة قبل أن يطوف بالبيت، فيكون ماذا؟ قد حج فعليا قارنا وأهل مفردا. أهل مفردا وقبل أن يطوف بالبيت أدخل على حجه العمرة. عائشة، انتبهوا، لأن هذه المسألة خصوصا لو لم ينتبه الإنسان لها أثناء الأحاديث هتضطرب عنده معاني الأحاديث. عائشة رضي الله عنها بماذا أهلت؟ هل أهلت بالحج أم أهلت بالعمرة أم أهلت بالحج والعمرة معا؟ عائشة رضي الله عنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، الراجح يعني أنها أهلت مثل إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يبعد أنها تخالف الإيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بماذا؟ بالحج مفردا. فاللي قالوا من العلماء أن عائشة أهلت متمتعة هذا مرجوح او ضعيف كمان، لانه يبعد انها تخالف ايش النبي صلى الله عليه وسلم. فهي اهلت بالحج مثل النبي صلى الله عليه وسلم، اهلت بالحج. فلما كانت في الطريق بين مكة والمدينة، لما كانت في الطريق بين مكة والمدينة يعني عدت الايش الميقات، اذا عائشة مشت من الميقات شوية لغاية منطقة اسمها سرف، وهي ايه، وهي مهلة بماذا؟ بالحج فقط، مهلة بالحج فقط. وهي في الطريق لغاية سرف، في اثناء الطريق قبل سرف هذه، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: لولا اني سقت الهدي لتمتعت بالعمرة الى الحج، وامرهم ان يتمتعوا لمن لم يسق الهدي. عائشة لم تكن معها ايش هدي، ففعلت ماذا عائشة؟ اهلت بالايش، اسف، ففعلت ماذا عائشة؟ ادخلت ماذا؟ ادخلت العمرة على حجها. انتبهوا، عائشة ماذا فعلت؟ ادخلت العمرة على الحج، ادخلت العمرة على الحج. لا مش هترجع، يجوز ادخال العمرة على الحج فاثناء الايش الطريق واثناء الاحرام. مش احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ايش مفردا، وقبل ما يطوف بالبيت ادخل عليه الايش العمرة. فعائشة رضي الله عنها بدأت مفردا للحج، وبعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة بان هم يتمتعوا فماذا فعلت؟ نوت الايش، نوت العمرة، انها تعمل ايه عمرة، انها خلت الحج ايش عمرة. وبعدين بعد شوية حاضت عائشة في الطريق، حاضت في الطريق، فلا هي دلوقتي هتعرف تعمل ايه حج ولا عمرة رضي الله عنها. مش كده، ده الظاهر، لكن طبعا الصحيح ان هي يصلح تفعل ايش الحج والعمرة ما لم يكن فيها طواف ايه وسعي، طواف اسف، ما لم يكن فيه طواف. فلما كان ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، حزنت لما اصابها الحيض، قال لها: اصنعي كل شيء او كل ما يفعله المحرم الا غير الا تطوفي بالبيت، اصنعي كل ما يفعله المحرم غير الا تطوفي بالبيت. اذا عائشة ما زالت في احرام الايش الحج والعمرة الاثنين مع بعضهم، لان دخلت العمرة على الايش على الحج. بعد ما انتهت عائشة رضي الله عنها وانتهى حجها وكل حاجة، فهي حزنت ان هي ما عملتش عمرة زي الناس ما عملوا، وانها ما طفتش بالبيت الا امتى؟ بعد ما طهرت. عائشة طهرت يوم عرفة، طهرت يوم عرفة، فكانت حزينة جدا ان في ناس اعتمروا عملوا طواف بالبيت ونحو ذلك يوم ما وصلوا يوم 6 او يوم 5 ذي الحجة، وهي ما عملتش زيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا منها امر عبد الرحمن اخاها ان يأخذها الى التنعيم، وخرجت الى التنعيم فاعتمرت بعمرة ودخلت بعمرة. دي القصة تقريبا باجمال. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح والصحيح حجة او اهله مفردا، ثم ادخل العمرة على الحج بعد ذلك، فصار قارنا. عائشة رضي الله عنها بدأت بالحج، اهلت مفردة للحج، ثم ادخلت الايش العمرة، ثم بعد ذلك رضي الله عنها فعلت ما يفعل الحاج والمعتمر الا انها لم تطف بالبيت، وانتهى على ذلك حجه، ثم اعتمرت بعد انتهاء ايام الايش الحج. عائشة في بداية الامر كانت ايش مفردة بالحج، ثم ادخلت عليه الايش العمرة، فصارت قارنة مثل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب بيان وجوه الاحرام، وانه يجوز افراد الحج والتمتع والقران، وجواز ادخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه. طبعا احنا الوقت مش هيسع ان احنا نقرأ هذه الاحاديث، ولذلك احنا هنقف على هذا، ولعلنا نعيد هذا التمهيد في بداية الحديث في المرة القادمة ان شاء الله تعالى، ليتيسر يعني ادراك هذه الاحاديث. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.